بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. اقرأ قوله: وقالت أولاهم لأخراهم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، هذه عطف على الجملة التي سبقت حين يقول الله عز وجل في وصف هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها أنهم يدخلون جهنم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، تداركوا يعني اجتمعوا فيها جميعا، قالت أخراهم، آخر فوج لأول فوج، الأفواج متتالية، فالأول فوج حين يدخل النار وتعقبه الأخرى فتدركه فتلعن الأخرى الأولى بأننا بسببكم دخلنا النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لعن هذا الفوج الفوج المتقدم، وكذا الفوج الذي يتلوه والفوج الذي يتلوه، لأن كلما ظرف يقتضي التكرار، فكلما دخلت أمة لعنت من تقدمها في الدخول، لأنهم يقولون أننا بسببكم كان دخول النار والعياذ بالله. ثم يشكون إلى الله عز وجل ويدعونه أنه يعاقب الفوج الأول كلما دخلت أمة لعنت أختها، ولعنهم بسبب أنهم يعتقدون أنهم أضلوهم، فدعوا ربهم أن يؤتيهم ضعف العذاب. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يسألون ربهم أنه يزيد عقاب الأول والآخر، الفوج الآخر هم الأتباع، والفوج الأول هم الرؤساء والذين أضلوا الناس، فالأتباع يدعون ربهم أن يزيد عذاب الأوائل المتقدمين الذين أضلوهم وتسببوا في إفسادهم كما يعتقدون. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضعف يعني مضاعف. والضعف في لغة القرآن ولغة الحديث بمعنى أنه مثله ومثله ومثله لا حد له. ثم جاء المتأخرون فقيدوا الضعف بمعنى المثل. وأما في اللغة العربية اللغة الفصحى الأولى فإذا قال أكرمه ضعف إكرامك فمعنى لا يتقيد بأن يكون مثله أو مثليه، ولو زاده أكثر من مثليه فهو ضعفة. آتهم ضعفا من النار، قال لكل ضعف، لأولئك ضعف ولكم ضعف. أما الأوائل فالله عز وجل ضاعف لهم العذاب وعرف السبب، لأن من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. سن سنة سيئة يعني ابتدع أمرا في الدين زيادة أو نقصان، ولو لم يأمر الناس به، بمجرد ما يفعله وهو مطاع، الرئيس مطاع ويقلده الناس، فإن من عمل بتلك السيئة أو البدعة فإن عقوبتها وآثامها لمن عمله ينتقل إلى الأول الذي أحدث البدعة ولا ينقص من الأتباع شيئا. فما بالك بمن يأمر الناس ويطلب منهم أن يدعوا غير الله وأن يعتقدوا في الولي وأن يطوفوا بهذا الضريح وأن يلجأوا إلى غير الله باعتقاد وتوكل. فنسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء صد الناس عن الخالق الرازق الذي يتودد إلى عباده وهو بر رحيم بهم، فهؤلاء يصدفون الناس عن آيات الله. وإذا استدلوا بكتاب الله عليهم أن ما تفعلونه باطل تولوا عن ذلك وأعرضوا، وإلا جعلوا كتاب الله لا معنى له، فإن هؤلاء يشفعون ويفعلون ويفعلون. وهذا يسمعه كثير من الناس من الجالسين وغير الجالسين. قد مر على أناس ما إما قراءة أو رؤيا في تلفاز أو يسمعون حديث الناس، فليتق الله أولئك في عباد الله، وليحذر المقلدون، فإن الله عز وجل يقول لكل ضعف، للرؤساء والأتباع. أما الرؤساء فعلمنا ضعف العذاب لهم، وأما الأتباع فإن الحجة لما قامت عليهم لا يجوز لهم أن يقلدوا غيرهم ويتبعونه على ضلالة. والله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، بعد ظهور البينات والدلائل الواضحة، إلا ما خفي من أمر العقيدة أو أمر الإسلام، فإن الله يعذر الناس بالجهل. أما الأصول الكبار والثوابت وما وضح من الإسلام فلا تعتقد في قلبك أن أحدا ينفع أو يضر أو يرزق أو يحيي أو يميت إلا الله سبحانه، وهو الذي يملك الضر وحده. فإذا قيل لك أن فلان ترى ينفعك في هذه الدنيا أو ينفعك في الآخرة فقلده بعد أن علم أن الله وحده المتصرف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس هذا المعنى بالبلاغ المبين، أي أن كلامه بلغ القلب في أوضح عبارة وأجلاها. الجاهل والمتعلم يفهم معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحت له البينات. الله عز وجل يقول في حق الأتباع لكل ضعف، كما أن لكم ضعف والأولئك لهم ضعف، ولكن لا يعلمون. لكن حرف استدراك، في اللغة العربية، لكن معناها الاستدراك، كما أن بل معناها الإضراب. إذا قل جاء زيد بل عمر، يعني لا، ليس الجائي زيد، إنما الجائي عمر، فأضربت عن الكلام الأول. وأحيانا يكون الإضراب بمعنى الانتقال من حديث إلى حديث، ولكن أما لكن في اللغة العربية بمعنى الاستدراك. الاستدراك إما أن تستدرك لفظا قد فات فتريد تصحيحه، جاء القوم فتظن أن القوم المعني بهم أولئك الذين سكنوا هذا الحي، ثم تفطن المتكلم أن أحدا من جملة الحي لم يأتي، تقول لكن حسن لم يأتي، أي من تسمى بهذا الاسم لم يجئ مع القوم. وأحيانا يكون الاستدراك لرفع وهم في المخاطب، المتكلم يتكلم ثم يقول كلاما، ثم يستدرك أن هذا الكلام قد استقر في ذهن المخاطب قد استقر في ذهن المخاطب بمعنى ليس هو صاف كما هو عند المتكلم، فيه تشويش أو خلط أو فيه دخول أشخاص أو معاني لم يردها المتكلم، فيستدركه بلكن. وقد مر جمل من هذا المعنى في كتاب الله وبيناه. ولكن ما معنى الاستدراك هنا؟ قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، وفي قراءة ولكن لا تعلمون. لكن لا يعلمون أن لهؤلاء ضعف ولكم ضعف، لا، ليس هذا معنى الاستدراك، إنما المراد الاستدراك أنهم توهموا أن أولئك الذين دعا المتأخرون على المتقدمين أن يضاعف لهم العذاب، ظنوا أن المضاعفة إنما استحقوها بسبب الإضلال، وأن المتأخرين لا ذنب لهم في المضاعفة، والله لا يحب الظلم، ما ربك بظلام للعبيد، والله لا يحب الفساد كما لا يحب الظلم. فلما كان هذا الوهم ثبت في خاطر المتأخرين، يقول الله عز وجل كما أن أولئك بسبب كفرهم وعنادهم زائدا إلا لهم ضاعفنا لهم العذاب، وأنتم بسبب كفركم وصدكم عن سبيل الله واتباع غيركم بغير دليل، هذه زيادة، فأنتم استحققتم المضاعفة ولكن لا يعلمون. ورفعا لتوهم أن الاستحقاق إنما هو على الأولين والآخرون لا يستحقون، رفع الله هذا الوهم فاستدرك فقال سبحانه ولكن لا يعلمون، لكل ضعف ولكن لا يعلمون. ثم قال سبحانه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، ما كان لكم علينا من فضل، لفظة كان حين دخلت على هذه الجملة أفادت أنه ليس لكم علينا فضل في الدنيا لأجل أن يخفف عنكم العذاب أو يرفع عنكم العذاب، فأنتم في الدنيا إنما قلدتمونا ونحن لم نلجئكم ولم نكرهكم على هذا الرأي، إنما هو باختياركم، فما كان لكم علينا من فضل. وهذه حجة ابن جرير رحمه الله حين يرد على من زعم أن قوله سبحانه فما كان لكم علينا من فضل، أي أننا وإياكم اشتركنا في العذاب فلا تتفضلون علينا. قال لو كان المعنى كما يقول هؤلاء لما جيء بلفظة كان، فكان القول فما كان لكم فما لكم علينا من فضل. الله سبحانه قال فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا واضح، اقرأ ما بعده. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم الآية التي تلوناها، إذا خطر لخاطر قارئ مسلم قال إن الله عز وجل صور لنا محاجة أهل الكفر في النار واحتجاج الأوائل والآخر ولعن بعضهم لبعض، وهذا التصوير إنما المراد منه مجرد تخويف العباد وتصوير ما يقع لهؤلاء الذين حكم الله عليهم بالنار. هذا القول حق، لكنه ليس كل الحق، ليس كل الحق، فإن الله عز وجل لما قال، لما صور هذا التصوير وبين ما يقوله الأتباع على المضلين وما يقوله المضلون ردا على الأتباع، هذه المحاورة لأجل أن يحذر الله عز وجل الأمم في أرض التكليف، أنكم أيها الأتباع حين تتبعون الرؤساء المضلين احذروا من قولهم فإنا أنزلنا عليكم كتابا وأرسلنا إليكم رسل ووضحنا البينات بأبلغ إيضاح وبيان، فليس لكم عذر في أن تقلدوا غيركم، فإن قلدتموهم واتبعتموهم فإن لكم ما يحصل لهم من العذاب، فهم مشتركون في ذلك. وهذا تحذير شديد لكل جماعة التأموا وانضموا حول شخص يدعوهم إلى تعظيمه وتقليده وأن يصدروا عن رأيه، وهو لا يصرح يقول اتركوا كتاب الله، لكن يقول نحن أفهم منكم بكتاب الله ومعناه كذا وكذا، ويحرف كتاب الله عز وجل ليلأم الناس حوله ويصدرون عن رأيه، فتكون له الزعامة في الدنيا فيهدون إليه ويعظمونه ويرشحونه، فمقابل هذه الزعامة لا يحب ذاك أن يخرجوا عن قوله. الله عز وجل يحذر الأتباع كما حذر الرؤساء وبين مصيرهم. وأما هذا فنشاهده كثيرا، وكثير من الأتباع حين يقلدون رأيا على ضلالة يأخذونه أحيانا عصبية، لأنهم وجدوا أناسا آخرين لا يأخذون بهذا القول، فمن باب الحسد أو من باب العصبية أن أولئك كذا لأنهم من أقوام غير أقوامنا نحن نقول كذا، من باب العناد والاستكبار، كما قال سبحانه في الآية التي تليها كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وهذا تحذير ووعيد شديد لمن أخذ بقول جماعة مع العلم بأن الحق خلافه، وهذا له نصيب من العذاب، قد لا يخلد لكن له نصيب من العذاب. فكل من قلد شخصا في مسألة ويعلم أنها خلاف كتاب الله فيكون ما يكون، له من ذلك الوعيد ما له من الوعيد. أما تنزيل هذه على حوادث الناس فليس من المصلحة التنظير في ذلك، لا نقول كمثل هذه الواقعة ولا مثل هذه الواقعة، والمؤمن فطن يعرف كيف ينساق الناس ويجرون خلف أشخاص أحيانا يدعوهم إلى مال حرام فينساقون إليه، وأحيانا يدعوهم إلى عقود محرمة يطمعهم أو يمنيهم بأنهم يقتنون من ذلك فيجرون خلفه ويأكلون الحرام، وأحيانا يغريهم بأنهم لو أطعتمونا في مثل ما نقول حصل لكم كذا وكذا. فليحذر المؤمن أن يقلد غيره أو يسمع من أهل الضلالة في أي فكر وقول ما خالف كتاب الله عز وجل، فإن الله أنذر وبين ما يحصل للرؤساء وما يحصل للأتباع. اقرأ الآية التي بعدها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذه الجملة بيان للآيات التي سبقت عند قوله سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم إن الله عز وجل بينا بآية مستقلة ما يستحق هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. يدخل في هذين الصنفين أمم لا تحصى من الأوائل إلى أن تقوم الساعة. كذبوا إن الذين، إن أداة توكيد يؤتى بها لإزالة الشك من المخاطب، وأحيانا يؤتى بها لتأكيد الخبر عند المخاطب أن هذا حق فلا يقع في قلبك ريب. إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، تكذيب بآيات الله قد يكون باللفظ الصريح يقول ما أنزل الله في ذلك، من يقول أن الخمر حرام ائتي بآية تدل على أن الخمر حرام، من يقول أن اللواط حرام فيأتي بهذه الشبه ويريد أن يقول أن الله لم ينص على ذلك، لا سيما إذا إن لم يعرف دلالات اللغة أو قد يعرفها لكن اتبع هواه فجاء بالمجملات أو المتشابهات أو غير الواضحات فيستدل بمثل هذا. وأحيانا يقول هذه الآية منسوخة أو يقول هذه الآية نزلت في المنافقين ولسنا نحن أهلها، أو يؤولها تأويل، أو يقول إنما المراد بها التخويف. وأما الكافر فيقول لا، هذا ليس بكتاب ولم ينزل من عند الله. كلهم مشتركون في التكذيب بآيات الله، كلهم اشتركوا في هذا المعنى. فحين تقرأ كتاب الله، حين تقرأ كتاب الله ويقول إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، لا تقرأها سردا بالعبارة باللسان دون تدبر وتمعن تقول هؤلاء إنما هم كفار قريش ولسنا نحن المخاطبين، بل كل من أول آية على غير وجهها أو أنزلها على غير مقصودها أو قال أنها لا تخصنا أو غير ذلك من المعاني التي يفتح الشيطان في تسويفاته ووحيه ما يوحي به إلى عباده إلى أتباعه الذين غرهم، فإن هذا كثير لا يحصى. والله عز وجل يقول إن الذين كذبوا بآياتنا، لا تظن أن هذه آية تتلى للتعبد ومعناها انقضى، لا، معناها إلى أن تقوم الساعة. كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، الاستكبار أصله من الكبر، والله عز وجل لم يقل إن الذين تكبروا، قال استكبروا. الألف والسين والتاء لها معاني إذا دخلت على لفظ على فعل، تدل أحيانا على الطلب، يعني استغفر فلان ربه أي طلب منه الغفران، تقول فلان استنصر بفلان أي طلب منه النصر. وأحيانا الألف والسين والتاء لا تدل على الطلب، إنما تدل على أمر داخل في نفس، لا تدل على الطلب، إنما تدل على أمر متأصل في صاحب ذاك الفعل. فإذا قلت استحجر الطين ليس معناه طلب أن يكون حجارة، إنما تجمع فيه القوة حتى كان حجر. فإذا قال استكبر أي أنه ظن في نفسه خصلة تفوق عباد الله، فمن باب العناد والكبر تكبر وليس هو أهل بالتكبر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها حصل فيهم كبر وعناد في نفوسهم حتى اضطرهم إلى الإعراض عن كتاب الله. استكبروا عنها فيها معنى الإعراض، أعرضوا عنها أي أعرضوا كبرا عن آيات الله. وقد شاهدنا جماعات من مرضى القلوب حين يخوضون في أحاديث، فإذا جئتهم بآية تغيرت وجوههم، أي أن أفئدتهم لم ترتح لما تقوله، يعني يحبون ويودون أنه لا يتلى عليهم مثل هذا. وإذا يعني بعضهم إذا سمع آيات الله تتلى عليه ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وهذه ليست في كفار قريش، بل يحصل كذلك في المعرضين المتكبرين، ويحصل في مرضى القلوب أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه شقت عليه في نفسه الله. وهذا والمؤمن الفطن يعرف ما يجري في الكون، فإن الله عز وجل بين أصناف الكفر وأصناف المنافقين وأصناف الناس، وهؤلاء لم ينتهوا، لا زالوا في دنياهم. فإذا رأى العبد ما يعرض في هذا الكون من هذا من هذه النماذج في الناس، علم أن الله عز وجل حين بين لعباده ما بين أن هؤلاء ليسوا بمحصورين في أولئك، بل أنهم ستكون لهم أمثال ونظراء إلى أن تقوم الساعة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذان الصنفان من الناس، المكذب بآيات الله التي لا يخضع لها والمستكبر عنها. أما الذين استكبروا عنها فأصناف عجيبة. آيات الله في هذا الكون إلى الآن نشاهد البراكين وهي من آيات الله، ليست من، لا أعني آيات الله أنها الآيات التي تدل على وجود الله وعلى ألوهيته، لا، لأن هذا يعرفه الناس بفطرهم إن لم يعرفوه بعقولهم، لكننا نقول إنها من آيات الله، أي من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، إنها من آيات الزواجر، من آيات الإنذار، ومن آيات التخويف. فإذا حصلت هذه الآيات ابتسم، سيما إذا كان من الرؤساء، يعني الرؤساء أنه تخصص في الجيولوجيا، علم طبقات الأرض وتكوينها، أو تخصص في الأرصاد فعلم ما يجري في السحاب، علم من علم الله قليل ضئيل، فانتفخ وأصدر رأيه. فإذا حصل كسوف أو سيحصل كسوف نبأ الناس بزهو، قال بعد شهر في يوم كذا يحصل كسوف، يعني تفطنوا أيها الناس إني أعرف ذلك. فإذا حصل تباهى أنه عرف ذلك، فجعل هذه من الآيات التي يستبشر بها الناس. الله عز وجل جعل الكسوف آية يخوف الله بها عباده. وإذا حصل زلزال قال لا لا تراعوا، يعني لا تخافوا، هذه منطقة آمنة، الزلازل بعيدة عن هذا المكان. الله عز وجل حين يجري في الكون أمره ما تأتي صدف، لا تظن أن هذه خلل في طبقات الأرض حصلت بمعيتها والله مجرد عن ذلك، فإن هذا سلب لقدرة الله وإبعاد الله عن تصرفه في الكون. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني بإذنه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، وله ما سكن في الليل والنهار، كل هذا تحت قدرته ومشيئته وإرادته. أنا ما حركت أصبعي هذا إلا بإذنه، لو لم يرد الله لشلت اليد. فإذا حصل أمر ضخم في هذا الكون، إغراق وتلف وبركان، ويقول لا لا